ورحمة الله. ممكن أتكلم مع رمضان الغبار؟ هو معك. هو معك، أنا بتكلم معك من ألمانيا. نعم، الله يخلصك من ألمانيا. ربنا إن شاء الله يخلصنا ويخلص الجميع من هنا إن شاء الله. أنا بدي أسألك سؤال والله في الإسلام. تفضل. في واحد صاحبي بيقول لي إنه غره الشيطان، ويعني أتى زوجته من الخلف يعني من دبرها. فما حكم الشرع في هذا الكلام؟ هذا حرام وملعون فاعله. هو الآن يعني أتى إن شاء الله يتاب توبة نصوحة. إن شاء الله. يعني فما العمل الآن يعني؟ ما يتوب توبة نصوحة ويعزم على ألا يعود إلى فعلته الشنيعة من مرة أخرى. هذا هو الخلاص. بس ما تكون طالق منه يعني؟ لا، ما تكون طالق منه. إلا إذا وصل الأمر إلى قاضي شرعي وعرف منهما أنهما تواطأ على هذه الفعلة الشنعاء وتراضيا بينهما على ذلك، ثم استمر ووصل الأمر إلى رأي القاضي الشرعي، فحينئذ هو يفرق بينهما. أما الشرع لم ينص على ذلك، وإنما هو من باب التعذير. والسلام عليكم. طيب ان شاء الله اعتبر الله واياكم جميعا. ما في وقت انا ما في وقت بكره بعد بكره. نعم، انا هو السؤال. ان شاء الله اعتبر الله واياكم جميعا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ساعه لسه في معك. خليكم. طيب، كنت مرحبا. حلو.